القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم إلى سهرة جديدة مع التاءات المربوطة. نستكمل اللقاء بالعالم المصري الكبير الدكتور صلاح عبيه، وكنا في حلقة الأسبوع الماضي قد تحدثنا عن رحلته العلمية بين مصر وإنجلترا حتى عودته وحصوله على جائزة الدولة التقديرية في العلوم وتقدير السيد رئيس الجمهورية له بمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. هذا هو الجزء الثاني من هذه السهرة مع العالم المصري الكبير. دكتور صلاح عبية، حصلت على الدكتوراه وبدأت في أبحاثك ولكن لم تعد، يعني لم تعد إلى مصر. هل هناك أسباب دعتك إلى المكوث في إنجلترا ولم تعد إلى مصر؟ والله الكلام ده كان في أواخر 99. أنا خدت الدكتوراه في أواخر ديسمبر 99 تقريبا. عدت إلى مصر يمكن شهرين أو ثلاثة. شهرين. يعني طبعا فترة لا تحسب، لكن الحقيقة في الوقت ده خلينا نكون صرحاء، لم يكن هناك اهتمام لا بالقدر الكافي ولا حتى بالقدر القليل بالبحث العلمي. والحقيقة خلينا أقول هنا، مش عايز أسترجع بعض الذكريات الخاصة بي، لكن الحقيقة في أجيال عدت من الشباب البحث العلمي اللي جم مصر، كانوا زي في الوقت ده اللي جم مصر في الوقت ده وكانوا يحلموا إن هم يعملوا حاجة وكده، لكن نتيجة ظروف ما كانش في اهتمام حتى قليل بإن احنا ننزل. لما يعني لما تكسرت أحلامهم على أرض الواقع كما قلت؟ قول لي الذكريات الخاصة بك. ليه ما احنا بنواجه يعني الواقع؟ على سبيل المثال انا اعتقد ان انا في الوقت ده يعني طلبت بعض الاشياء البسيطة حتى ابدا ان انا اعمل لبنة لمعمل يعني، لكن لم اجد تمويلا ولا اذنا تسمع ولا عقلا يستوعب ولا شيء من هذا. يعني بمنتهى الامانة يعني. في حين بعد 3 شهور وجدت ان الاستاذ عزيز ارسل لي خطاب لطيف جدا بيقول لي ان هو حصل على تمويل بحثي من جهة ما في بريطانيا، وكان وراهم بعض شغلي في الدكتوراه وعجبوا بيه جدا وقالوا احنا عايزين نكمل على هذا يعني على بعض الحاجات فيه كده، فلما لا تأتي في أجازة مثلا لمدة 3 شهور؟ والحياة 3 شهور دول استمروا يمكن 15 سنة. 3 شهور أصبحوا 15 عاما. طبعا لما أخذهم مع عزيز يعني أستاذ عزيز قعدت معاه 2 سنين، وبعد ما اشتغلت مع بروفيسور عزيز 2 سنين انتقلت إلى جامعة أخرى أفضل، هي جامعة برونيل، وخدت فيها أستاذ مساعد وبدأت إن أنا أكون مجموعة البحثية الخاصة بي، وبعد كده ترقيت في نفس الجامعة إلى أستاذ مشارك. ثم 2006 كانت نقلة مهمة جدا جدا في حياتي، إن أنا انتقلت إلى جامعة ليدز، وجامعة ليدز في شمال إنجلترا أو في منطقة بنسميها يوركشير، خدت فيها أستاذ كورسي، ودي أعلى درجة أكاديمية بيحصل عليها أكاديمي في الوقت ده، كان عن 36 سنة. فالحمد لله بالنسبة للمرحلة العمرية وبالنسبة للإنجاز ده كان شيء طيب جدا، لأن ممكن كان في ناس أكبر مني بـ20 خلال هذه السنوات. يعني نقدر نقول للمستمعين ماذا أنجز الدكتور صلاح عبية في مجال العلم وفي مجال تطبيقات العلم في إنجلترا؟ والله حاجات الحمد لله أسعد بها، وهي طبعا كلها بفضل الله عز وجل. من أهم الحاجات اللي أنا أسعد بها هو اللي احنا بنسميه باللغة الإنجليزية knowledge transfer، أو إن أنت تنقل المعارف وتنقل المهارات، لأن دي المهمة الرئيسية لأي أستاذ. فالحمد لله أكثر من 100 طالب، يمكن عدوا الوقت 110 أو حاجة، ما بين دكتوراه وماجستير، حوالي

يذهب إلى أصحابه إلى فريق البحثي المجتهد جدا جدا اللي اشتغل معايا. هم صحيح كانوا بالأمس كانوا طلابي في الماجستير والدكتوراه، لكن النهاردة بقى أساتذة. يعني عندنا الدكتور محمد فرحات، الدكتور أحمد هيكل، الدكتور نهال فايز، مش عايز انسى حد، الدكتور سالم، الدكتور محمد حسين، دكاتره عظماء قوي قوي قوي في مدينه الزويل طبعا يا فندم، وبينشروا ابحاث عالميه وخدوا جوائز محترمه قوي قوي. وانا زي ما قلت يعني في البدايه، انت الحقيقه تقودني دكتور صلاح عبية الى اخلاق العلماء، لان البحث العلمي له اخلاقيات ما فيش شك. انت تعلمتها في جامعه المنصوره وتعلمتها في الجامعات البريطانيه وانت تطبقها في جامعتك الان. الحمد لله. هي الحقيقه دي مهمه جدا زي ما قلت لحضرتك، فكره نقل المعرفة. فنقل المعرفة ده له أكتر من أمانة نقل المعرفة طبعا. أمانة دي يا فندم، شوف أقول لحضرتك، لا يوجد عالم غير أمين. وأنا الحقيقة لو يعني هو الحديث بيستطرد، لكن دايما يعني حضرتك بأسئلتك الجميلة قوي بتخلينا أروح لأماكن الحقيقة حابب أبرزها. أنا فاكر في أحد لقاءاتي مع الدكتور أحمد زويل، وأعتقد هنتكلم عنه إن شاء الله إن شاء الله، فقال لي حاجة غريبة جدا، قال لي أنت عارف أنا كل الجوائز اللي أنا خدتها ابتداء من جائزة الملك فيصل مرورا لغاية جائزة نوبل وغيرها، يعني كان كتير ما شاء الله. يعني قال لي كان بسبب بحث واحد كان منشور في لا يتجاوز صفحة ونص. قال لي بس عشان البحث ده أتأكد أنه صحيح، المجموعة اللي كانت بتساعدني فيه كرهوني، لأن كل يوم أقول لهم النتائج غلط عايزين نعيدها تاني، كل يوم النتائج دي غلط دي شهور طويلة، يقول لهم لا ده النتائج دي جاية نتيجة إن في نويز جاي من المصباح الكهربائي، لا ده في شوية هواء حركوا الجهاز فالنتائج طلعت بشكل ما، لا لا لا. قال لي لغاية ما استبعدت جميع الاحتمالات الغير ممكنة لحدوث خطأ فبدأت أصف النتائج صحيحة ونشرتها. دي الأمانة. الأمانة مش إني أتخيل حاجة أو أتوهم أو أبيع الوهم، لأن ده مش بحث علمي، ده سوري له كلمات ومفردات أخرى طبعا. لا ينبغي أن تكون البحث العلمي يعني أولا صدق وأمانة. لذلك أنا بقول دايما لطلابي والأعضاء الجداد اللي بينضموا أقول لهم ضع في حسبانك أن البحث العلمي عملية فشل متكرر. إحنا كل يوم بنجرب حاجة ولا تنجح، كل يوم لغاية بعد 3 شهور 4 شهور يمكن سنين نصل إلى نتيجة ما، لكن تخيل كم فرحتك لما تصل إلى النتيجة وبعدين تضعها في بحث علمي وينشر في كبريات مجلات العالم. هنا بتنسى أي ألم أو أي تعب، بالعكس بتستعزل بعد كده أي تعب، لأن بيؤدي إلى نتيجة مهمة. حبذا كمان لو هذه النتيجة لم تقف بس عند حدود النشر، لكن كمان تحولت إلى شيء يفيد الصناعة، شيء يفيد المجتمع، ده دومين آخر أو مجال آخر لنقل المعرفة، برضو ده هيكون له مردود كويس جدا. فالحقيقة الحاجات دي كلها إن لم تكن الأمانة هي العمود الفقري لها فلا تستطيع أن تصل إلى شيء. من عدة سنوات الحقيقة في حادثة مؤسفة جدا حصلت في كبرى معاهد كوريا الجنوبية، مش عيب ان انا اقول اسم معهد كايست اللي هو معهد كوريا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا. فيبدو ان كان في استاذ هناك وتسرع في نشر نتيجة ما ونشرها في مجلة محترمة جدا، وطبعا الناس الاساتذة لما بيلاقوا فكرة جديدة كل واحد بيحاول يتلقفها ويحاول يجربها عشان يشوف يقدر ياخدها بعد كده لفين. فحاولوا مرة ومرة ومرة انه يصل النتيجة اللي هو عملها ده، لم يصلوا، واكتشفوا بعد فترة ان النتيجة كانت غير صحيحة. الاستاذ انتحر. يعني برضو من الأمانة انه لما لقى نفسه، لان هو الحقيقة الشاب او المجموعة اللي كانت شغالة معاه يبدو انها لم تكن، مش عايز اقول على الأمانة، لم تكن على الكفاءة المضبوطة انها تفرق بين ما هو صح وما هو اقل دقة، لكن شعر بوخذ الضمير هو طبعًا. فبالتالي طبعًا. انتحر طبعًا. ودي أمانة علمية برضو بالضبط ده زي حدا كنت بالضبط. دكتور صلاح عبية، انت مكثت في انجلترا 15 عاما، برضو هناك سؤال يتبادر إلى الذهن، بعد هذا العمر بعد هذه السنوات لما فكرت في العودة إلى مصر؟ والله ده سؤال مهم جدا. طبعا العودة كانت في 2012، وكلنا عارفين أن الفترة دي من تاريخ مصر الحديث جدا، كانت مصر في مفترق طرق وحاجات كتير، وكلنا برا كنا قلقانين جدا على البلد وبيحصل فيها إيه وكذا. وأنا كان الحقيقة عندي هاجس من قبلها ان خاصة لما كان يجي لي طالب مصري يشتغل معايا، لان الطلاب المصريين بشهادته وشهادة ناس كتير قوي افضل بكتير جدا من طلاب تانيين، عنده دأب واخلاص، بس يتوفر له العوامل المظبوطة عشان يطلع شغل مظبوط. فالحقيقة في الوقت ده كنت في اجازة وقابلت العالم الفاضل الاستاذ الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى طبعا مشهور، والحقيقة يعني كانت قاعدة لطيفة جدا، وقال لي ده في الوقت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وان هو مع الدكتور زويل الله يرحمه بيحاول انهم يعينوا اساتذه وجايين من الخارج، وعرض عليه ان انا يعني يتواصل معاه والدكتور زويل قابلني، وكان الدكتور زويل الله يرحمه كان كريم جدا وقابلني، وقعدنا حوالي يمكن 3-4 ساعات نتناقش في موضوعات علمية، وفي الاخر المقابلة الحقيقة عرض عليا ان اعود لمصر عشان انشئ مركز الفوتونات والمواد الذكية. وانا فاكر حتى في نهاية المقابلة سيادته الله يرحمه قال لي انت عملت شغل كويس في انجلترا، عايزين بقى شغل زي ده في المدينة وفي مصر وكده، قلت له ان شاء الله نعمل حاجة احسن. الحقيقة في الوقت ده انا كنت زي ما قلت لحضرتك استاذ كرسي وعندي مركز بحوث وشغال وكل حاجة، وكان عندي عرض اخر من جامعة لانكستر في شمال غرب انجلترا، ودي تقريبا نمرة 7 أو 8 على مستوى اليوكي على مستوى انجلترا، وكان عايزين ننتقل هناك الى استاذ كرسي في معهد مهم جدا اسمه كوكروفت للجسيمات الدقيقة. كوكروفت ده عالم انجليزي قديم وخد جائزة نوبل في الفيزياء، فكان عايزين انا اروح هناك استاذ كرسي واسس المركز ده. فالحقيقة انا لم اتردد ازاء طبعا ان البلد وفي الظروف اللي كانت فيها ان احنا نحاول ان احنا يعني نعاكس الامور اللي ماشية كانت في الاتجاه الخطأ الى دفعها الى شكل ايجابي. والحقيقة بالاضافة طبعا دكتور زويل الله يرحمه لما يكون حد بهذا الحجم على رأس مؤسسة علمية ده بيديني انا شخصيا ثقة وكبيرة جدا ان احنا فعلا نقدر تحت قيادته ان احنا نعمل خطوات مهمة رغم الصعوبات اللي واجهها المشروع في البداية، لكن طبعا يجب برضو أن لابد أن يوجه الشكر إلى أصحاب الفضل الحقيقيين طبعا بالإضافة للدكتور أحمد الله يرحمه طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي السلطة أولى هذا المشروع الحقيقة عناية فائقة، وليس أدل على هذا من أن طبعا سيادة الرئيس بتعليماته للهيئة الهندسية والقوات المسلحة يعني شيده صرح كبير جدا في مدينة 6 أكتوبر والمباني، وحتى يعني ما أعلمه وأنا اشتغلت طبعا فترة ك يعني مفوضة من الدكتور زويل بإدارة المدينة كرئيس لمدينة زويل، الحقيقة الدولة لم تطالبنا يوما بالدفع. طيب قبل ما تستطرد في هذا الموضوع، ألم يكن لك شروط يعني عندما قررت العودة؟ لا شروط شخصية ولا شروط علمية ولا أقول لحضرتك على حاجة، مش شرط، إنما الدكتور زويل الله يرحمه قابلته في حد ذاتها قال لي أنت عايز تبدأ إزاي؟ قلت له والله يا فندم أنا عندي مجموعة من الناس اللي خلصوا معايا دكتوراه وأنا عايز أبدأ بهم. قال لي دي البداية الصحيحة فعلا، أنت تبدأ بالمجموعة المصريين اللي أنت أشرفت عليهم وتبقى في المدينة. على حضرتك الحاجة، أنا لم أعلم راتبي إلا عندما بدأت العمل في المدينة وقضيت شهرا، وفي آخر الشهر وجدت راتبي، لم أتكلم معه لا في راتب ولا في أي شيء، فلم يكن لي أي شرط. يعني لم تشترط وجود معامل بعينها، وجود أنت المعاونين جبتهم؟ هو طبعا جبت المعاونين، وطبعا لما جيت قلت أنا عايز أصل وجود الدكتور أحمد الله يرحمه في حد ذاته ده رجل عالم، فلما تقوله أنا عايز الجهاز الفلاني أو عايز المعمل الفلاني طبعا هو يعلم أنت عايز ده ليه. وطبعا إحنا كنا مقدرين أن المدينة فيش فيها يعني موارد ضخمة، فبنحاول أن إحنا نبدأ بالأشياء التي تستطيع أن تسيرنا، وبعد كده بالاعتماد على المشاريع البحثية اللي احنا بقينا نجيبها بدأنا نكمل المنظومة داخل المركز. فلا ما كانش ليه أي طلبات ولا اشتراطات ولا أي شيء يعني. بدأت من الناحية البحثية، يعني وصف لي كده بدأت ازاي؟ يعني بدأت بمعاهد، بدأت بمدارس، بدأت ازاي في وجود الدكتور زويل في المدينة؟ هو طبعا المدينة فيها جزء عشان كده اسمها مدينة مش جامعة، جزء من المدينة هو جامعة. الجامعة دي بتقوم بتدريس الطلاب في مرحلة البكالوريوس في فرعين عريضين جدا، هو فرع الهندسة وفرع العلوم، وفي تحت كل فرع يوجد 4 درجات للبكالوريوس في مجال الهندسة و4 درجات للبكالوريوس في مجال العلوم. ده بالنسبة للطلاب اللي جايين من سنة وعام أو من سنة أزهري أو آي جي أو ما يكفي كل هذه الحاجات. ده دي منظومة نقدر نقول اللي هو الكيان الأكاديمي في المدينة، الكيان الجامعي اللي هو بيقوم بتدريس طلاب في محدد البكالوريوس، في كيان موازي لي وهو كيان المعاهد البحثية. فبدأنا الحقيقة في الوقت ده بإنشاء 7 معاهد بحثية، تحت كل معهد بحثي توجد مجموعة من المراكز البحثية. طبعا مش لازم ان انا اقول اسماء هذه المراكز، لكن احب اقول ايه الفيجن او ايه رؤية الدكتور زويل الله يرحمه، وانا الحقيقة يعني كان لي الشرف ان انا عاونته فيها الحقيقة في الوقت ده وكملنا فيما بعد، ان هي بتحاول كل هذه المراكز زي ما قلت من شوية في موضوع البحث العلمي في انجلترا، ان هذه المراكز تحاول انها تعمل بحث علمي جديد، لكن بحث علمي على حداثته وجديته، يكون ايضا مرتبط بقضايا البيئة ومرتبط بقضايا المجتمع. واعتقد ان انا اعطيت بعض الامثلة منذ قليل. الحياة الجميل بقى في المدينة ان لا يوجد فصل او انفصال ما بين كيان الجامعة وكيان المعاهد البحثية، بل توجد حالة توأمة شديدة جدا. فالاساتذة اللي بيدرسوا في الجامعة هم نفسهم الاساتذة اللي بيشتغلوا في المعاهد البحثية. لدرجة اقول لحضرتك حتى الطلاب في مرحلة البكالوريوس، يعني ممكن طالب في سنة تانية او في سنة تالتة تجد انه يعمل، وده عندنا في المركز مركز الفوتونات، تجد انه بيعمل بمشروع بحثي داخل المركز. ده يؤكد حقيقة مهمة جدا، ان مستوى التعليم اللي الطالب بيتلقاه في الكيان بتاع الجامعة في مدينة زويل مستوى تعليمي متقدم، لكن ليس متقدم ان هو يعني complicated او معقد او صعب جدا، لكن بنحاول ان احنا من البداية ان احنا ناخذ عدد قليل من الطلاب لا يتجاوز 160-200 طالب، بيتم انتقائهم بعناية شديدة جدا، عشان هدف المدينة هو الاستثمار في العقول والعقول الشابة. فالعقول الشابة دي من مرحلة البكالوريوس مش بس ان تتلقى معارف ومواد ومقررات، لكن كمان بتحاول انها تطبق ده في صورة ابحاث علمية داخل هذه المنظومة العلمية اللي انا اتكلمت عنها. في حالة التوأمة وحالة التعاون الشديد جدا والمثمر بين الكيانين الحقيقة عمل حاجات مهمة جدا، منها الحاجة اللي انا افخر بها جدا جدا جدا، ان من حوالي شهرين مدينة زويل كلها بقى لها 7 سنين طلعت تقريبا رقم 2 أو رقم 3 على مستوى القارة الإفريقية في عدد الأبحاث العلمية المنشورة في أعلى 10% من المجلات على مستوى العالم بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس. الجامعتين اللي قبل كده كانوا جنوب إفريقيا. جنوب افريقيا احنا 7 سنين بس. الجامعات جامعه عريقه جامعه تاريخ يعني جامعات تانية بقى لها كتير جدا. فاحنا كانجاز زي ده يؤكد ان احنا فعلا على الطريق الصحيح، وفعلا احنا ماشيين بخطه كويسه جدا. المرحله اللي جايه ان شاء الله ادعو زي ما انا قلت من شويه المجتمع الصناعي ومجتمع رجال الاعمال، مش بنقول ان هم يتبرعوا للمدينه، انا عايز يجي باجندته بتاعه المشاكل والتحديات التي تواجهه وليتعاون معنا، ونرى كيف نصل سويا إلى حلول لها، لأن ده هيفيده وهيفيد الصناعة ويفيد المجتمع ويفيد الدولة بشكل عام. حب الوطن مصر الأرض هواك من الصدى وجريب دمي يا مصر الأرض هواك من الصدى وجريب دمي أحب ليلك وسماكي أنت أبويا أنت أحبني لك وسماك أنت أبويا أنت أمي أرواحنا والشباب نفسكي وفداكي روحي ماليش يا مصر حبيب غيرك أميل إليك في الدنيا دي ماليش يا مصر حبيب غيرك أميل إليك في الدنيا دي ده أنا اللي ربي بخيرك وإزاي راح أنسى هبلك ده أنا اللي بيت ربي بخيرك وإزاي راح أنسى هبلك ونيلك الحلو دكتور صلاح عبية، قبل ما أسيب مدينة زويل أنت ليك ذكريات مع الدكتور أحمد زويل، يعني عندما التقيت بي أول مرة، عندما تعاملتم على مستوى البحث العلمي والإدارة العلمية، يعني فكرنا كده بأحمد زويل العالم والإنسان. والله طبعا الدكتور احمد زويل الله يرحمه كعالم لا استطيع ان انا اعطيه او في حقه، هو يعني اكبر بكتير من ان حد زي او ناس كتير. الحقيقه هو راجل عالم على مستوى التاريخ حتى، يعني هو في مجال تخصصه اللي هي الفيمتو كيمستري مش اضاف حاجه او حاجه جديده او حاجه مهمه، ده انشا علم جديد. يعني دكتور، ودي حاجه الناس يعني كان ما تدركهاش قوي. دكتور زويل الله يرحمه قبل شغله ما كانش فيه حاجه اسمها فهمت كيمستري، وبعد شغله وبدا علم جديد على مستوى العالم. يعني في مؤتمر مره كنت في رومانيا، كنت مدعو لالقاء المحاضره الرئيسيه في المؤتمر، كنت انا واثنين علماء تانيين من بلاد اخرى، فكان رئيس المؤتمر بيقدم كل سبيكر او كل متحدث، فقدم الاثنين التانيين وبعدين كان الدور عليا، تكلم لمدة نص ساعة كاملة عن الدكتور أحمد زويل الله يرحمه. ده يعني أنا مش قادر بالفعل إن أنا أوفيه حقه كعالم كإنسان. هذا الإنسان بمنتهى الأمانة لم أرى لا قليلا ولا كثيرا من يعني يضاهيه وطنية وإخلاصا لهذا الولد، رغم كل اللي احنا عارفينه طبعا ما تلقى من هجوم، وأحيانا بعض الحياة الحاجات اللي ما كانش هجوم بشدة في بعض الأحيان، الحياة الحاجات ما كانش مظبوط وما كانش لازم. يعني أنا مش عايز أدخل في قضية المباني وكانت مين وبتاع، ده كان أصلا نتاج المرحلة اللي كانت بعد يناير اللي كان فيها الحقيقة بعض مش عايز اقول لخبطها، انما كان في بعض عدم الترتيب المظبوط. لكن بعد ما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي قسمت الامور. انا اذكر تماما يعني ودي شهاده للتاريخ، انا اذكر كان بعد فتره مغد الدكتور احمد اللي تجاوزت يمكن 19 20 شهر، وكان الكلام ده في سبتمبر 2014، كان في زياره لمصر، كان استرد بعد صحته الله يرحمه، وكان طيارته وصلت الفجر اعتقد، وصل لان كنت متابع معه، وبس حط شنطته في الفندق ثم اتجه الى رئاسه الجمهوريه لمقابله السيد الرئيس. يعني لا أستطيع أن أعبر عن علو معنويات دكتور أحمد زويل الله يرحمه بعد مقابلة الرئيس. قال لي أنا في النهاردة أنا اتفقت مع السيد الرئيس على حاجات مهمة جدا وفي مفاجآت والمدينة هتنتقل إلى وضع تاني. وليس أدل على هذا أن في الوقت ده سبتمبر 2014 كانت كل مدينة زويل عبارة عن أرض صحراء. بعدها بعدة شهور بدأنا لا نشوف المباني والتجهيزات و و و و حتى يعني قبل وفاته بشيء قليل كانت المباني قابلة أنها نحن نبدأ نعمل فيها تجريف. الحقيقة الدفع اللي خدناها كمدينة زويل الحقيقة بعد فضل الله عز وجل يعود فيها الشكر والامتنان للسيد الرئيس والقوات المسلحة. الدكتور صلاح عبية، الجوائز، يعني أنت راجل قمت بالبحث العلمي وشاركت في البحث العلمي في بلاد الإنجليز ثم عدت إلى بلدك، هل حصلت على جوائز في إنجلترا قبل أن تحصل على جوائز في مصر؟ طبعا في الحمد لله حصلت على عدة جوائز كانت مهمة جدا. سنة 2005 حصلت على عضوية شرفية لمعهد مهندس الكهرباء والإلكترونيات في الولايات المتحدة. والعضوية دي لا يتجاوز اللي بيحصل عليها يمكن 3-4% من الأعضاء. الوقت ده كنت لسه شاب صغير يعني. أنا أذكر حتى أنت ما زلت شبابا يعني يعني الله يكرمك. في الوقت ده الحقيقه ارسلوا جواب لرئيس الجامعه اللي كنت بقى فيها جامعه برونيل، والحقيقه استدعاني المكتب وكان سعيد جدا ووجه لي خطاب شكر وعمل لي حفله صغيره. بعدها بعده سنوات حصلت على زماله المعهد الملكي للفيزياء، ودي زماله محترمه جدا ولا يتم الحصول عليها بالتقديم ولكن بالترشيح. وبعدها بعده شهور حصلت على زماله معهد الهندسه والتكنولوجيا بالمملكه المتحده، وكلا المعهدين نزل هذا الخبر في برنامج التايمز الشهير. بعدها الحقيقه طبعا غير التكريمات الثانيه ان انا حصلت على استاذ كرسي واسست مراكز بحثيه والكلام ده كله. لما جيت مصر الحقيقه وبدات اشتغل الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى يعني افاض عليا من فضله ونعمه التي لا استحق منها شيء يعني. لا والله الحمد لله يعني من عده ايام الحقيقه تلقيت ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. الحمد لله حتى حسن العمل بيجي من عند الله عز وجل بتوفيق من ليس من العبد يعني. الحمد لله. فمن عدة أيام يعني ده كان أحدث حاجة الحمد لله. تلقيت خطاب من رئيسة مجمع الضوئيات بالولايات المتحدة، والمجمع ده عمره يتجاوز 100 عام. فهم الحقيقة بيختاروا كل سنة على مستوى العالم مجموعة بيقولوا إن هم مجموعة من الأساتذة المتميزين جدا في مجال تخصصهم اللي عملوا إنجازات علمية مهمة و و و ويعطيهم شيء اسمه زمالة. فهذه درجة شرفية عالية جدا جدا ولا يتجاوز من يحصل عليها 0.5%. يعني لو حبينا نقول يعني درجة النجاح فيها لا تتجاوز 0.5%. الحمد لله. والحمد لله كنت أول عربي وإفريقي يعمل في جامعة عربية أفريقية يحصل على هذه الزمالة. الحمد لله. فدي كانت دي جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية. ده مجمع. تاني ولاية ده. واشنطن دي سي. فالحياة دي كانت أحدث حاجة. قبلها طبعا كان التكريم المهم جدا جدا في حياتي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هل رشحت لنيل جائزة الدولة التقديرية من جامعة من مدينة زويل ولا من جامعة مصرية؟ من مدينة زويل، وفي برضو بعض الهيئات الأخرى خارج مصر زي كان في جامعة UCF اللي هي جامعة وسط فلوريدا. في هناك الدكتور بهاء صالح، ده أستاذ محترم جدا وصديق شخصي يعني او بدعي ان هو صديقي يعني راجل يعني اكبر سنا ومقاما يعني. كان ايضا عزز الترشيح، لكن الترشيح اساسا جاء من مدينه زويل. انت فكرتني في بدايه الحديث لما كنت انت والسيد الوالد بتتفرجوا على تكريم الرئيس السادات للعلماء في السبعينيات. يعني اكيد شعورك افتكرت الموقف ده وانت تسلم من السيد الرئيس جائزه الدوله التقديريه. وطبعا جائزه الدوله التقديريه دي كانت اعلنتها الاكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا في شهر ابريل. وجرى العرف ان السيد الرئيس بيكرم الحاصلين على هذه الجائزه اللي تعتبر ارفع الجوائز المصريه يعني. فالحقيقه السيد الرئيس بكرم شديد جدا. انا وانا يعني بتجه اسلم على سيادته في اللحظه دي استدعيت طبعا الذكرى اللي حضرتك مشكورا اشرت الله ووالدي الله يرحمه، ولازلت أذكر كيف كنا نجلس وأمام التلفزيون ووالدي الله يرحمه يدعو الله عز وجل إن في يوم من الأيام أسلم على رئيس الجمهورية وأكرم في عيد العلم. ففي خلال الثواني وأنا رايح استدعيت هذه الذاكرة فانتابني بعض الارتباك، ويبدو والله أعلم أن السيد الرئيس قد أحس يعني ببعض الارتباك مني فأعاد وكرر التهنئة لي ألف مبروك ألف مبروك. في الحقيقة حسيت بدفء مشاعر، يعني طبعا ده راجل دولة عنده مسؤوليات وكل حاجة، لكن إحساسه الإنساني وإحساسه الشخصي عالي جدا جدا، يعني على بس المقابلة البسيطة وأنا سلمت على سيادته وخدت منه أو تسلمت منه الوسام. الحقيقة حسيت وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وده من الأوسمة الرفيعة اللي تمنح للعلماء والفنانين والأدباء اللي ساهموا في خدمة الدولة والبلد. فالحقيقة دي كانت لحظة مهمة جدا في حياتي على المستوى الشخصي والإنساني للذكرى اللي حضرتك أشرت إليها، وعلى المستوى المهني لأن ده يعتبر من أرفع التكريمات اللي أنا حصلت عليها. والحقيقة بتبقى مهم جدا إن الإنسان لما بيكرم في بلده، أنا خدت تكريمات في إنجلترا والولايات المتحدة ومن إيطاليا ومن الاتحاد الأوروبي ومن أفريقيا، يعني من عدة شهور حصلت على زمالة الأكاديمية الإفريقية للعلوم وكنت واحد من ثلاثة. فين دي يا دكتور؟ دي في نيروبي كينيا. في كينيا وكنت واحد من ثلاثة على مستوى القارة الإفريقية في مجال الهندسة اللي خدتها السنة. لكن كل ده بجانب تكريم سيادة الرئيس، تكريم رأس الدولة المصرية ليا كان يعتبر أقل من من من هذا التكريم بمراحل الحياة وبدون أي مبالغة. دكتور صلاح عبية، ممكن أنقل معك نقلة أخرى. أنت راجل بتجيد العربية جيدا وتمارس حبك للعربية، يعني هل كل وقتك في القراءات العلمية والأبحاث العلمية أم أنك تمارس قراءة الأدب، قراءة الشعر، قراءة يعني المعرفة بشكلها الأوسع؟ يعني والله المعرفة بشكلها الأوسع مهمة جدا، لأن عملية الإبداع ده تصور الشخصي، عملية الإبداع في أي مجال عملية معقدة جدا. يعني إذا استطعت إن إحنا أو إذا استطعت إن أنا أصورها، هي عملية زي عملية التمثيل الغذائي. فإحنا بنتناول أغذية مختلفة ومشارب مختلفة تتحول، دي فيتامينز ودي معادن ودي بروتينات ودي كربوهيدرات وهكذا، وفي الآخر بتتحول إلى شيء يصل إلى خلايا المخ أنها تستطيع أنها تفكر وكذا. نفس الشيء المشارب المختلفة اللي انت بتاخد منها معارفك، سواء قراءة أدبية، في الشعر، في الفلسفة، في الفن، في التزوق الموسيقى. أنا أحب الموسيقى العربية جدا جدا. دكتور زويل كان عاشقا للموسيقى العربية، على رأسها موسيقى أم كلثوم. أنا أحب عبد الوهاب أكثر. عبد الوهاب أحب جدا جدا جدا أسمع مشايخنا المحترمين أو الأجلاء في القرآن الكريم، على رأسهم طبعا فضيلة الشيخ الله يرحمه الشيخ مصطفى اسماعيل. طبعا انا رايي مصطفى اسماعيل في حد ذاته ده دوله، ده امه، دوله اسماعيل. القراءه، دوله القراءه او حاجه، يعني ناظر دوله القراءه، ده رئيس زي ما حضرتك ناظر دوله الضوئيات. الله يكبر. لا يعني مثلا حضرتك لما بنشوف الحاجات المختلفه دي لا تستطيع ان تقول بالظبط انا استفدت من بحث العلمي او في ابداعي في حاجه معينه بس من قراءات العلميه، انما الحاجات المختلفه دي الحياة مهمة جدا. وأنا هدي هنا حتى مثل من البحث العلمي. عملنا طريقة حاسوبية من حوالي سنة أو سنة أو أكتر، بتعتمد في البحث عن الحل الأمثل لمشكلة ما من حركة النمل حينما تبحث عن قطعة السكر. فالنمل عنده طريقة ما يستطيع أن هو يقلل بها مسافة المشي عشان ما يستهلكش طاقة كبيرة حتى يصل إلى فإزاي أن احنا نحاكي حركة النمل، حاجة ما لهاش علاقة تخصصي، لكن نحاكيها ونؤسس عليها نموذج حاسوبي نستطيع من خلاله أن احنا نصل إلى الحل الأمثل في مشاكلنا. طب إيه العلاقة بين ده وده؟ ممكن نقول ما فيش علاقة مباشرة، لكن لما بتقرأ في مجالات مختلفة أو نوع المعارف أعتقد أن عملية الإبداع بتكون أكثر تأثيرا وأكثر أهمية. يعني مجال إبداع يؤثر في المجال الآخر ويفيد فيه طبعا. لأنها في الآخر متصب في عقل الإنسان ووجدانه، والعملية دي كلها في حالة تفاعل مستمر وإثراء. طبعا مش دي كلام. أنا أحب أقرأ جدا جدا الأستاذ العقاد على سبيل المثال، وكان موسوعي الثقافة، العبقريات دي شيء يعني أنا يعني عندي في كل مكان، في مكتبي وفي بيتي في المنصورة وفي بيتي في الشيخ زايد، وحتى كان في مكتبي بالخارج. أحب دايما أن أنا أطلعها طبعا أسلوبا وفكرا وثقافة وعمقا، حتى يعني في عبقرية الإمام أنا وكأني أجلس أمام الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، من تصوير العقاد البديع لجوانب شخصية الإمام. على سبيل المثال عمر بن الخطاب، سيدنا أبو بكر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الحاجات دي كلها الحقيقة بتخليك دايما في حالة نشوة وأنت تقرأ، فده بيخلي الإنسان حتى لما بيجي يشتغل بيبقى حاسس إن هو يعني أكثر استعدادا وأكثر حبا للحاجة اللي بيعملها، ليس فقط إن يعمل في مجاله المتخصص طول الوقت. دكتور صلاح عبية، في تاء مربوطة أخيرة لازم أسألك عنها، وهي تاء المرأة، سواء الأم أو الزوجة، خاصة أنك أنت عشت في إنجلترا ولم تقترن بامرأة إنجليزية وإنما اقترنت بامرأة مصرية، وأكيد التاء الأولى، تاء الأم، المرأة الأولى في حياتك تركت بصمتها على شخصية العالم الكبير الدكتور صلاح عبية. والله طبعا والدتي رحمة الله عليها كانت ست يعني لم تتلقى تعليما كثيرا، لكن الحقيقة كانت ست حكيمة جدا جدا. لم تأخذني بالشدة، وإن كنت في هذا الوقت من مرحلة الطفولة الصغيرة كنت ما أتصور شدة، علمت فيما بعد أنها كان يعني منتهى الحنو عليها، أنها كانت تدفعني إلى المدرسة. طبعا الوقت ده في لسه أول سنة أولى وسنة تانية، الواحد ربما يكون عنده شيء من التكاسل مش عايز يذهب إلى المدرسة وكده، لكن الحياة كانت حريصة جدا جدا أنها تنظم لي كل أوقاتي، وأنها يعني تحسيني على أعلى المذاكرة وتحصيل العلم وتحصيل الدروس، وهي زي ما قلت لم تكن قد تلقت يعني قدر من التعليم، وكانت الحياة مسؤولة عني بشكل كامل. يعني حتى في مراحل فيما بعد لما كنت شاب ومعيد في الكلية كانت يعني طول الوقت تنبهنا إلى جوانب أنا لا أدري بها، تقول لي أنت محتاج أن احنا نجيب كذا ومحتاج أن احنا نشتغل كذا، كانت مسؤولة عني بشكل كامل. قادت بعد كده غاية منها السيدة زوجتي الأستاذة منى، الحقيقة برضو هي لم تشعرني في يوم الأيام بأي مسؤولية على الإطلاق. يعني هل تزوجتها قبل أن تسافر إلى بلاد الإنجليز؟ نعم، والحقيقة كان لها فضل علي في هذا، لأن أنا أعتقد إني لو لم أكن تزوجتها في هذه المرحلة، أنا تزوجتها قبل ما أسافر يمكن بعدة شهور، وربما كانت حياتي تحولت تحول جذري في الوقت ده. هي ست الحياة أكثر مني في كل الجوانب كويسة، يعني أكثر تدينا وأكثر خلقا وأكثر حلما، يعني في حاجات كثيرة، وأنا أعتقد أن أنا لو لم أكن تزوجتها ربما كان انتهى بي الوضع إلى شيء آخر في إنجلترا. يعني فالحياة لها بعد الله عز وجل لها الفضل في حاجات كتير جدا جدا من اللي أنا حققتها، لأنها عملت لي إطار مستقر جدا لحياتي كان صعب أن أنا حققه وأنا عايش لوحدي. دكتور صلاح عبية، هل هناك صداقة، يعني وأنا بكره كلمة هل دي لكن معلش، هل هناك صداقة بين الباحثين ولا تنافس؟ يعني احنا مثلا في مجال الاداب والفنون والاعلام هناك تنافس، واحيانا تنقلب الصداقه الى تنافس وغيره مهنيه تؤدي الى عداوات، هل في البحث العلمي يوجد مثل هذا، ولا انتوا في البحث العلمي بتفرقوا بين الصداقه والتعاون في البحث العلمي؟ والله يا فندم ده سؤال في منتهى الاهميه، لان الحياه ترى تغير. لما حضرتك تشوف الاجيال القديمه جدا من العلماء امثال أينشتاين ونيوتن وما بينهما، وبعد كده الحقيقة كان كل عالم بيتخصص في حاجات كتير. يعني تلاقي أينشتاين مثلا متخصص في الرياضيات والفيزياء وبعض الأمور الأخرى، ده كان بينهم الحقيقة تنافس وغيرة جديدة جدا. لما العلوم تعقدت بشكل كبير جدا جدا وأصبحت التخصصات دقيقة جدا جدا جدا، أصبح من المحال وليس من الصعب، من المحال على عالم بحد ذاته أو حتى فريق بحثي بحد ذاته أن يقوم أو يقترح حل كويس لمشكلة ما. هضرب مثال مثلا لو قلنا في موضوع الطاقة الشمسية أو موضوع مثلا المستشعرات الطبية اللي احنا اشتغلنا فيها، بتجد بيشتغل في نفس المشكلة ناس من عدة مشاغل، من الرياضيات والفيزياء وعلوم المواد والفوتونيات وعدة أشياء، وربما نلجأ إلى أطباء. فالعملية أصبحت تفرض تكاملية ما بين الفرق البحثية والعلماء اللي من مشاغل مختلفة، فده الحقيقة دوب إلى حد كبير، مش عايز أقول حد ما، بس عملية الغيرة والتنافسية. الأدبيات والفنون تعتمد أكتر على الموهبة الفطرية والموهبة الفردية، الموهبة الفردية، فده بيخلق نوع من أنواع التنافسية أعتقد، وربما الغيرة زي ما حضرتك تفضلت. لكن يبقى في النهاية طبعا العامل الفردي والعامل الإنساني والشخصي بيبقى موجود حينما نتقدم مثلا للفوز بجائزة أو كده، فيعني بيحصل نوع من أنواع برضو الغيرة. طبعا طبعا الحقيقة استمتعت بالحوار مع الأستاذ الدكتور صلاح عبية، استمتاع إنساني واستمتاع معرفي. الحقيقة لا يتبقى إلا أن أتوجه إليه بخالص الشكر والتهنئة، وأتمنى أن يستمر في حماسه من أجل مصر ومن أجل الأجيال القادمة. شكرا لك دكتور صلاح عبية العالم المصري الكبير. الله يخليك يا فندم، شاكرين جدا استاذ عبد الرحمن على هذا اللقاء اللي انا الحقيقه استمتعت به جدا جدا جدا، والحقيقه كان فرصه ان انا اتواصل مع سيادتك طبعا اولا ومع الساده والسيدات المستمعين عشان يعني نطلع على ايه اللي حصل في البحث العلمي. نعم. في مصر. نعم. والحقيقه انا احب اقول رساله طمأنينة للساده المستمعين، التعليم العالي والبحث العلمي الحمد لله في حاله جيده، وستشهد ان شاء الله بفضل الله عز وجل السنوات القادمه طفره، وانا بقول وانا اعني ما اقول طفره في هذا المجال. هي بشره خير من الاستاذ الدكتور صلاح عبية، شكرا له مره اخرى. شكرا شكرا دكتور. الاسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطه. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.